مفتي الإسلام في الشرع والدين سالك بما نركع ونسجد لأجله ما حكم من الدموع من العين من ظلم إسرائيل يمسيه الله مسلم وطايع بس يا شيخ مسكين واليوم إسرائيل قامت بقتله ما حكم جاهل في شوارع فلسطين يبكي ويشكي ما لقي من يشله أبوه متوفي وخوته مساجد وامه شهيدة مع ثلاثة من أهله يا شيخ هذا الطفل بيروح إلى وين لو كان أبوه يعيش ما ضاع طفله سالك بمن أنزل محمد وياسين تفتي لنا في الشرع من حيث أصله ما حكم من يدعى أمريكا ملايين بالغازي والبترول باليوم حملة يدعم بلاد الكفر من وين إلى وين وثبت أمريكا على نهر دجلة ما دام حكام العروبة موالين لجيش إسرائيل والغرب كله والدين يقصف من بلاد الحرام بكل فتوى تشترى بالمذلة أما افتنا يا شيخ على الشرع والدين ولا شوفك تفتي على غير ملة ولا شوفك تفتي على غير ملة ولا شوفك تفتي على غير ملة